بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل وأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. فما أرحم الأبوة تأبى أن تلعن الولد الكافر أو تبرأ منه أو تدعو عليه. وهذه الآيات البينات لا تجحد بشرية الأنبياء ولا تبرئهم من نوازع غريزة لولاها لما قامت حياة. والله تعالى لم يلعن الأب بدعائه للابن الضال ولم يطرد به عبده نوحا من رحمته ويحرمه شرف مكانه رسولا يدعو إلى الحق، بل وعظه جل جلاله ثم أمره أن يهبط بسلام من الله وبركات عليه وعلى أمم ممن معه. وسلام على إبراهيم إذ يدعو ربه رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هل لنا أن نقول بعد هذا أن علاقة الآباء بالأبناء في المجتمع العربي بلغت من القوة مبلغا لا يعرفه مجتمعنا العصري الحديث الذي يميل بالتدريج نحو الانفصام ويتخلى شيئا فشيئا عن تقاليده الموروثة في الأبوة والبنوة، فيعترف للآباء بحقهم في تحديد النسل وللأبناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال؟ بل ربما اعترف لهم أحيانا بأنهم أحق بالحياة بما هم أصحاب الغد، وعلى الآباء أن يخلوا لهم الطريق. قلما يفتش مجتمعنا العصري عن آباء الرجل وأجداده، على حين كان المجتمع العربي القديم يعتز بكرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف المنبت، ويرى في هذا ومثله مدعاة للفخر الذي ما بعده فخر. عنوان الأبوة العربية في الرسالة المحمدية وفي شخص الرسول. من فجر المبعث عرفت قريش أن رسالة التوحيد تدعو إلى نبذ دين الآباء وتمحق الأصنام والأوثان التي ظلوا لها عاكفين. وما كانت قريش لتأبى أن تصغي إلى الأمين الذي ما عهدت عليه كذبا قط، لولا أن جوهر رسالته يقوم على التوحيد ولا يرضى بما دون القضاء على الآلهة الموروثة عن الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. على أن القرآن الكريم في محقه لوثنية الأسلاف أبقى للأبوة حرمتها فجعل بر الوالدين تاليا للتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولم يأذن الإسلام للابن بعقوق الأبوين حتى مع الشرك، بل الذي يباح له هو ألا يطيعهما في ذلك دون أن يهدر حقهما عليه في أن يصاحبهما في الدنيا معروفا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وعرض القرآن كذلك للبنوة فصرح في آيات محكمات بأن البنين زينة الحياة الدنيا وعدهم من النعم الكبرى التي من الله بها على عباده. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقال هنا إن القرآن الكريم حذرنا من الفتنة بالأبناء لما يعلم من إسرافنا في حبهم والتعلق بهم فطرة الله التي فطر الناس عليها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لكن في هذا التحذير تنبيها على مال البنين علينا من سلطان يشق علينا أن نقاومه وما له في قلوبنا من حب قد يعمي ويصم. والعلاقة بين الأبناء والآباء تأخذ في الرسالة المحمدية وضعا ساميا بحيث لا يهدرها اختلاف الدين ولا يفصمها تباين العقيدة. وبلغ من تقدير القرآن الكريم لقوة هذه العلاقة أن نتلو هذه الآيات في هول اليوم الآخر. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه.

قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. وكذلك لا ينقطع هذا البر بالموت. عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وإنما استحقت الأبوة هذه المنزلة السامية لما تبذل وتحتمل في سبيل الأبناء، ولما تمنح من حب صادق وحنان خالص، ولأنها في جوهرها بذل وتضحية وإيثار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إنسانيته الرائعة الرفيعة أكرم من يقدر هذا وينفعل به. حدثوا أن سبيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فإذا امرأة منهم قد تحلب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه؟ فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بقوم وامرأة فيهم تحصب تنورها ومعها ابن لها، فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قالت: بأبي أنت وأمي، أليس بأرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت: أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى. قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم رفع رأسه لها وقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: ادعوا الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وأخرج معه حديث أبي هريرة قال: إن الأقرع بن حابس التميمي أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. وليس عجبا من دين الفطرة ألا يوصي الوالدين بولدهما كما وصى الإنسان بوالديه، ذلك لأن الفطرة السوية تعرف عقوق الأبناء، فأما عقوق الآباء فلا تعرفه أبدا. وعلى هذا المبدأ تقرر في الشرع أن لا يقاد والد بولده، فالأصل في الأب أن يفتدي ولده بالمهجة والروح، ومحال أن يقتله إلا تحت وطأة ظروف فادحة تشل إرادته وتخرجه عن أبوته وتفقده وعيه ورشده. المبحث الثاني: الأنثى في المجتمع العربي. عنوان: ليس الذكر كالأنثى. في التناسل بقاء النوع، وكل كائن حي مدفوع إليه بأقوى غرائزه، وينفرد الإنسان بأنه الذي يعي سنة الفطرة ويدرك حكمة التناسل، ويتعلق طموحه بأن يكون ولده امتدادا لحياته على وجه أصلح ومطمح آماله الكبار. لكن الذي يبدو شذوذا في منطق الفطرة هو كراهة الآباء مولد الإناث، وهن حاملات للأجنة البشرية والمرجوات للإنجاب الذي نعرف ولعهم به وحرصهم عليه. والإنجاب في عرف الأسلاف لا يكون إلا بالأولاد الذكور، وإذا قالوا منجبات العرب فإنما يعنون بالمنجبة منهن من ولدت ثلاثة بنين فأكثر، شرفوا في قومهم، ففيما كرهوا مولد الأنثى ولا سبيل إلى إنجاب دون أمهات. نميل إلى القول بأن ظروف الحياة في الأزمنة القديمة أغرتهم بالحرص على كثرة الولد والزهد في الإناث، فما هن بحيث يمنعن الحمى ويحمين الذمار، ولا فيهن غنية حين يهدد وجود القبيلة، وهن بعد هدف العدو إذا غار يقصدهن بالسبي الذي يورث القبيلة ذل العمر وعار الأبد. وغني عن البيان أن ذلك قديم في البشرية وليس قصرا على العرب وحدهم. وفي القرآن الكريم من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي حديثنا عن المجتمع العربي بخاصة نذكر الشائع المعروف من زهدهم في البنات وما حملوا من همهن. قال شاعرهم: إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. وكانوا في خطبة المرأة بالجاهلية إن كان الخاطب من العشيرة قال أبوها أو أخوها إذا حملها إليه: أيسرت وأذكرت ولا آنست، جعل الله منك عددا وعزا وجلدا. وإذا زوجت في غربة قال لها: لا أيسرت ولا أذكرت، فإنك تدنين البعداء وتلدين الغرباء. وغريب في المنطق أن يكون هذا موقفهم من الإناث، مع المأثور من تقديسهم للأمومة والمحفوظ من غزلياتهم السائرة في النساء واعتزازهم بالانتماء إلى المنجبات. ولا يعرف قط أنهم وصفوا الآباء بالمنجبين أو مدحوا سيدا بأنه ابن منجب. وأعجب منه في شذوذ المنطق أنهم كانوا يسمون الملائكة تسمية الأنثى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقولون إنها بنات الله. وكذلك سموا أصنامهم تسمية الأنثى وأشركوها بالله تعالى في عبادتهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وكانت لهم طقوس عجيبة في القرابين من الأنعام التي جعلوها لآلهتهم، منافعها وألبان الإناث منها للرجال دون الإناث، إلا أن تموت البهيمة التي جعلوها للآلهة إلا أن تموت البهيمة، فعندئذ يشترك في أكلها الرجال والنساء. قال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. عنوان: وإذا الموءودة سئلت. ثم إن هؤلاء الذين جعلوا لله البنات وسموا الملائكة والأصنام المعبودة تسمية الأنثى هم الذين وأدوا البنات على ما في الوأد من وحشية ضارية تنفي الوائد عن الآدمية. ولقد قيل في تعليل ذلك الوأد أسباب كثيرة، منها أنهم كانوا يئدون الزرقاء والبرشاء والكسحاء تشاؤما منها ويأسا من تزويجها وفيها عاها، وآخرون وأدوا بناتهم خوفا من الفضيحة والعار. ويقال إن أول من فعل ذلك لقمان بن عاد من العرب البائدة، وذلك أنه روع بخيانة نساء فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء، وإذا انحدر إلى الطريق إثر المذبحة لقي ابنته فوسب عليها وقتلها متأثرا بما جرب على النساء من خيانة وسوء. ومنه الوأد اتقاء لعار السبي أو الزواج من غير كفء، كالذي حكاه بعض المفسرين من أن النعمان بن المنذر أغار على تميم حين منعته الإتاوة فحاربهم وسبى نساءهم. ولما ذهب قيس بن عاصم سيد تميم ليسترد سباياه تخلفت بنت له مؤثرة أن تبقى مع النعمان، فعاد قيس وقد جن غضبه فوأد كل بناته، ثم مضى على ذلك لا تولد له بنت إلا وأدها، واقتدى به رجال من تميم وغيرهم. وأخرج الحافظ ابن حجر في ترجمة قيس بن عاصم من طريق الزبير بن بكار في الموثقيات، قال أبو بكر لقيس بن عاصم: ما حملك على أن وأدت وكان أول من وأد؟ فقال: خشيت أن يخلف عليهن غير كفء. وأخرج كذلك من طريق الحافظ ابن منده بسنده إلى النعمان بن بشير الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: وسئل عن الآية وإذا الموءودة سئلت، فقال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. الحديث. ووأدوا كذلك رفقا بالبنات ورحمة بهن لما عرفوا من عجز الأنثى وقسوة الحياة عليها، فأثروا لهن الموت على التعرض لعواد الزمن وأفاعيل الدنيا، واختاروا مرارة الثكل وفجيعة الحزن على احتمال هم الأنثى ومعاناة الكرب الذي قال فيه الشاعر: وزادني رغبة في العيش معرفتي، ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أبكي عليها من أذى الكلم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي. كما وصف ما ظفر به بعد موتها من راحة البال فقال: فالآن نمت فلا هم يؤرقني بعد الهدوء ولا وجد ولا حلم. وقيل كان الوأد بقية متخلفة من عبادة قديمة قدمت فيها الإناث قرابين إلى الآلهة على نحو ما عرف عن مصر قبل الإسلام من تقديم عروس للنيل ضحية وقربانا، ولعل لهذا صلة بما أشرنا إليه آنفا من تسميتهم الملائكة والأصنام تسمية الأنثى على ما في هذا من شذوذ المنطق. ولو كان الأمر في مثل هذا يخضع للعقل والمنطق لأبوا أن يتعبدوا لأصنام تحمل أسماء إناث، لكنه التقليد الموروث والعادة المتبعة لا تدع لصاحبها عقلا. وما دام الناس من ذكر وأنثى فليتقاسموهما مع الله، لهم البنون ولله الإناث. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ووعدوا خشية سقر وإملاق، والرواة يذكرون في ذلك مئات ممن استنقذهن صعصعة بن ناجية من الوأد لهذا السبب وحده، وأخريات فداهن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي أبو الصحابي سعيد أحد العشرة رضي الله عنهم. فأما صعصعة فيقال إن أول ما كان من نهوضه بتلك المكرمة أنه مر برجل من تميم يحفر حفرة، وغير بعيد منه امرأة تبكي متشبثة بوليدة لها، فلما سألها صعصعة عما بها أشارت إلى الرجل وقالت هذا زوجي يريد أن يئد ابنتي، وانثنى صعصعة إلى الرجل يسأله ما حملك على هذا؟ قال الفقر. فافتداها منه بناقتين يتبعهما أولادهما، وعاش السيد الكريم لا يسمع بموءودة عن فقر إلا سعى في فدائها. فلما مات ترك لبنيه مجدا خالدا باها به حفيده الفرزدق قائلا وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوائد فلم يؤدي، أجار بنات الوائدين ومن يجر على الفقر يعلم أنه غير مخفر. وأما زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي فكان إذا سمع بفقير يهم بوأد ابنته مضى إليه فقال لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها. فإذا كبرت عاد بها إلى أبيها فراجعه في أمرها وخيره بين استردادها أو بقائها حيث هي في كنف الذي استحياها. قال ابن إسحاق في السيرة حدثت أن سعيد بن زيد بن عمرو وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه وصهره قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن استغفر لزيد، قال نعم فإنه يبعث أمة وحده. والراجح أن الوأد من إملاق كان الغالب فيهم، إذ خصه القرآن بالذكر في آيتين الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولم يرد لفظ إملاق في غير هذين الموضعين، ومعناه الفقر بنفاد المال لا يبقى منه شيء. ومن استعماله في العربية ملق الثوب غسله، والولد أمه رضعها، فذكر الإملاق في الآيتين دون الفقر وهو من معجم ألفاظ القرآن شاهد على أن الرجل منهم لم يكن يقتل ولده إلا وهو معدم لم يبق له من المال شيء. ويصف لنا الزمخشري كيف كان يتم الوقت، يخرج الرجل بوليدته وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيدسها هناك ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر. وقيل كانت الحامل إذا أوشكت على الوضع حفرت حفرة ونقلت قريبا منها عندما يجيئها المخاض، فإذا ولدت بنتا رموا بها في الحفرة، وإن ولدت ذكرا أمسكوا وعادوا به. تلك صورة بشعة ومتناقضة لوضع الأنثى في الجاهلية، وليس بالغريب أن توارد شاعتها أوضاعا أخرى كريمة لبنات العرب، كن فيها موضع الإعزاز والحنان، ولا من الغريب أن تطغى تلك الأخبار السود على أخبار أخرى مشرقة تحدث عما كان من إيثار بعض العرب لبناتهم بالحب وافتدائهن بالمهج والأرواح، وأن يظل الصدى الحزين الذي يرجع صراخ الموؤودات ونواح أمهاتهن الثكالى يصدع سمع الإنسانية بحيث تتوه فيه أصداء أخرى تتناهى إلينا من قديم العرب البائدة، حيث تروي الأساطير قصة فتاة جديس وقد نقلها المسعودي في مروج الذهب التي حررت قومها من جبروت ملك طسم وإذلاله حين ثارت على الشرط المشؤوم الذي كان يقضي بألا تزف عروس من جديس إلى زوجها إلا بعد أن تقضي ليلة في فراش الطاغية. وخرجت الثائرة من المخدع الملكي فانطلقت في الحي بثياب عرسها الممزقة الملوثة بدماء العار وهي تصرخ: لا أحد أذل من جديس، أهكذا يفعل بالعروس؟ ثم أبت أن تمضي إلى زوجها وقادت معركة باسلة انتهت بنصر جديس ومقتل الطاغية. وكذلك تها في غمار مأساة الواد مثل حديث بيخيسة بنت أوس بن حارثة ابن لأم الطائي حين خطبها الحارث بن عوف سيد بني عبس، فلما أراد الدخول عليها كرهت أن يمسها واستنكرت أن يخلو للنساء ورح الحرب تطحن الحيين من عبس وذبيان، فلم يجد وسيلة إلى إرضائها إلا أن يخرج فيحتمل هو وهرم ابن سنان ديات القتلى من الفريقين. بل كدنا ننسى في غمرة الأسى لمأساة الواد أن من الآباء من كنوا بأسماء بناتهم كأبي أمامة النابغة الذبياني وأبي الخنساء قيس ابن مسعود الشيباني وأبي سلمى ربيعة بن رباح والد زهير وأبي عفراء حنظلة الطائي وأبي سفانة حاتم الطائي. وقد بقي منه في الإسلام كثير، حيث نجد في باب الكنى من طبقات الصحابة رضي الله عنهم عشرات منهم كنوا ببناتهم وآخرين نسبوا إلى أمهاتهم. وغاب عنا كذلك أو كاد أن من سادة العرب من كرموا بمدح بناتهم، وأن من هؤلاء البنات من استجير بها فأجارت كبنت عوف الشيباني وفكيها بنت قتاد التي أجارت السليك ابن السلكة فأثنى عليها في شعره الثناء المستطاب. ويزيد في فداحة المأساة وسوء أثرها وعنف صداها أن قيل إن الوأد كان عاما في القبائل كلها على ما نقل الميداني والنويري، وإن أكد رواة آخرون أن الوأد لم يكن في غير تميم وقيس وأسد وهذيل وبكر بن وائل، وأنها جميعا تخلصت منه قبل الإسلام إلا ما كان من تميم، فقد جاء الإسلام وفيها الوأد. ومن المحزن حقا أننا إذا استطعنا أن نجزم بأن الوأد لم يكن شائعا ولا واسع النطاق وهذا لا يهون من بشاعته فلسنا بحيث نملك أن ننفيه عن أسلافنا العرب، ولا نحن بقادرين على الارتياب في أمره، وقد تواترت به الأنباء وسجله عليهم القرآن الكريم. كل الذي نملكه هو أن ننفي عموم الوأد ونستبعد القول بأنه كان على نطاق واسع، وإلا كان ضربا من الانتحار الجماعي والاستسلام المخبول للفناء والانقراض. على أننا لا نكتفي بهذا في نفي عموم الوأد، بل نضيف إليه أن هناك عوامل طبيعية واقتصادية كانت تعطل عملية الوأد على نطاق واسع. كان هناك الميراث القديم من عهد الأمومة في انتماء القبائل والأفراد إلى أمهاتهم، وفي تسمية العشيرة باسم البطن، وفي تسمية الأصنام والملائكة والآلهة بأسماء إناث، وهذه البقايا الموروثة كانت تضفي على الأنثى لونا من القداسة وتعصمها من الإبادة، وإن ظهرت أحيانا بمظهر مناقض هو وأد الفتاة تأثرا في رأي بعض علماء الاجتماع بالطقوس الدينية القديمة على نحو ما كان يحدث لعروس النيل. وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء، تحمي بقوتها التي لا تدانيها قوة غريزة أخرى بنات العرب من الوأد قدر المستطاع. وكانت هناك الأنثى في حياة كل رجل، أما أو زوجة أو حبيبة أو أختا، تلطف من النظرة البغيضة إلى البنت وتفسح أمامها مجال الحياة. ثم كان هناك إلى جانب هذا كله، بل قبل هذا كله، العامل الاجتماعي والاقتصادي المحكوم بسنة الفطرة وقانون الطبيعة. البنت حين تكبر وعاء للولد وصانعة للبنين. ولئن كان العرب في نظرتهم الجانبية إلى البنت قد اعتبروها كلا عليهم وعالة، فلم ينتبهوا إلى الجانب الآخر، وهو أنه لا سبيل إلى ولد لا تحمله أنثى جنينا وتغذوه رضيعا وتحضنه صبيا وتربيه غلاما وترعاه رجلا. فإن الحياة كانت تسير بمقتضى السنن الثابتة، مقدرة ضرورة وجود البنات لبقاء البشرية وعمران الكون، غير معنية بما إذا كان القوم منتبهين إلى هذا أو غير منتبهين. ومن هنا رجحنا في اطمئنان أن الوأد لم يكن عاما ولا واسع النطاق. وقدرنا الجانب الآخر من حياة الأنثى في المجتمع العربي بالجاهلية، حيث عاشت الناجيات من الوأد ملء عيون القوم وقلوبهم. وسبق لي في الفصل الذي كتبته عن الأنوثة والأمومة في كتابي أم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما نقلت من أخبار تكريم الإناث وتقديرهن وإعزازهن والاعتراف بمآثرهن. ولا غرابة في أن تجمع البيئة الواحدة في الزمن الواحد بين النقيضين، فتزهد في ولادة البنت وقد تئدها كراهة لها أو لفرط حبها إياها وخوفها عليها، في الوقت الذي تفتدي فيه القبيلة نساءها بالدماء وتضيق ببنت تولد، مع أنها ترفعها إلى مقام الملائكة وتسمو بها أما، إلى حيث لا مزيد من التكريم والإكبار. لا غرابة في هذا، فالحياة ما تزال تجمع بين المتناقضات دون أن يختل نظام الكون أو يضطرب سير الفلك. والأمر في وأد الأنثى أو إعزازها مرده إلى العادة والعرف وإلى التقليد الاجتماعي الذي لا يعتمد على شيء من التفكير، وإنما يتم بتوجيه الرأي الجماعي دون أن يكون للفرد الوقت الواحد، كالذي شهدنا في البيئة العربية القديمة من تسمية الأصنام بأسماء إناث. وهذا مظهر تقديس وتكريم، ومن وأد البنات زهدا فيهن وضيقا بهن. وكالذي نشهده اليوم في البيئة الرجعية المحافظة، تعلم الفتاة وتأذن لها هذه البيئة في الخروج والاحتراف، وقد دأت في الوقت نفسه على خاطبها أن يراها، وشبيه به ما نشهده في المجتمع الشرقي. ترقى المرأة فيه إلى منصب الأستاذية بالجامعة، وينكر عليها عضوية المجامع الإسلامية والعربية، مع الترحيب بها سكرتيرة وموظفة إدارية. ويضيق أشد الضيق بظهورها في المؤتمرات الإسلامية، ولا يحرك ساكنا إذ يراها تشتغل في الملاهي الليلية أو تشرب الخمر علنا في الحانات والمراقص وتظهر عارية في المصايف. وإنما يحدث هذا التناقض ومثله لأنها كما ذكرت مسائل عرفية وليست منطقية، ينفعل الفرد فيها بشعور الجماعة ويتأثر بعقلية القطيع، فيسيغ ما لعل عقله يأباه ويتحمس لتأييد ما كان جديرا بمعارضته لو نجا من احتكام العادة وسلطان العرف واستهواء الرأي العام. ونعود إلى ما كنا فيه من حديث عن مركز الأنثى في المجتمع العربي، فلا نملك بعد طول البحث والتنقيب عن الأخبار المروية في إعزاز الأنثى وتكريمها والتماس الأدلة والشواهد المؤكدة بأن مأساة الوأد لم تكن عملية إبادة بالجملة، أقول لا نملك بعد هذا كله إلا أن نعترف بأن منزلة البنات كانت دون منزلة البنين. وكذلك غبر العرب زمانا، ومنهم من يدس وليدته في التراب، ومنهم من يمسكها على مضض وهون، ومن ثم يبيت ساهرا عليها مهموما بها حتى يدفعها إلى زوج كفء أو يسلمها إلى القبر خير الأصهر. وجاء الإسلام فوضع حدا للمأساة البشرية الفاجعة التي جاوزت في بشاعتها أقصى المدى، وأول ما نزل من آياته تعالى في الوأد قوله عز وجل منذرا بيوم الهول الأكبر، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثم نزل من بعد ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء وهي مكية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قوله تعالى في سورة الأنعام المكية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ويرى المفسرون أن قتل الأولاد في الآيتين يعني وأد البنات، وحكم بالخسران والضلال على السفهاء المفترين الذين قتلوا أولادهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين.